يقول: أشكل علي قولكم، وقل أن تجد في علماء الطبقة التي تليهم من كان مشهورا بالتفسير والاجتهاد فيه، بل كان الغالب على عملي من جاء بعدهم في علم التفسير نقل أقوال علماء التفسير في هذه الطبقات الثلاث أو التخير منها والترجيح بينها كما فعل محمد ابن جرير الطبري. قال: وكأنكم تنفون كون الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من اشتهر بالتفسير والاجتهاد فيه. لا، هو استشهاد الكلام على إن كان طبعا الصياغة فيها إشكال لا أدري، لكن ما أريده التبيين أنه من تقريبا رأس 200 إلى أن أملأ ابن جرير الطبري كتابه في التفسير وظهر بذلك رأيه واجتهاده في هذه الفترة، لم يظهر من كان مشهورا بالتفسير والاجتهاد فيه، وأن غالب ما عمل علماء هذه الطبقة هو نقل أقوال من سبقهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وابن جرير هو الذي يعني عمل على التخير والترجيح بين أقوال المفسرين، ولهذا شق طريقا جديدا في التفسير بهذا. ولا أظن أن كلامي يدل على أنه لم يكن مجتهدا بالتفسير في التفسير، بل كان من أكبر المجتهدين في التفسير.